بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم

Thank you. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ Oh. Yeah.